مكانك في مجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس العاشر في شرح بطاقات التعريف مع سورة الأنفال، وهي أول المثاني على ما رجح. هناك خلاف ما هي سابعة السبع الطوال، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله في سورة يونس، إذ المرجح أنها السابعة، وكان الصحابة يسمونها أو كانت في عهد الصحابة تسمى السابعة سورة يونس. فالأنفال على ما رجح أول المثاني، والمثاني قلنا هي ما ليس من السبع الطوال ولا من المفصل ولا بلغت 100 آية، فمنها سورة الأنفال، ولنا معها 9 وقفات. الوقفة الأولى أسماؤها الأنفال والجهاد، ويلاحظ أنها تسمى بدرا، لكن المؤلف الذي اعتمدت كلامه لم يذكر سورة بدر فاكتفيت بما ذكره البقاعي. الأنفال والجهاد، الأنفال افتتاحها بذكر الأنفال، والأنفال هي الغنائم على تفريق بينهما، ولعلكم تعرفون مسألة الترادف في اللغة، فمن العلماء من يرى أن هناك ترادف في اللغة، وهناك من يحاول أن يفرق بين كل كلمتين يظن أنهما مترادفتان، فهو لا ينفي تقاربهما لكن يحاول إيجاد فرق. والحقيقة أن الخلاف في ذلك يحتاج إلى تحرير، لكن الذي اعتمده الإمام الطبري أن الأنفال هي الزيادة التي يوزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده من الغنيمة، فتكون أخص من الغنيمة، فسميت الأنفال لافتتاحها بذكر الأنفال، وسميت الجهاد لأن معظم آيات السورة عن الجهاد، وكذلك السورة التي بعدها التوبة عن الجهاد، ولكن بين السورتين فرقا كبيرا جدا يأتي إن شاء الله في الوقفة السادسة من هذه السورة. الوقفة الثانية مع فضائلها، وهي من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا. الوقفة الرابعة مع موقعها في المصحف، فهي الثامنة، وبمناسبتها للأعراف على القول بالتوقيف. هنا مسألة خلافية، هل سور القرآن مرتبة بتوقيف أم باجتهاد من الصحابة؟ ويشتد الخلاف في هذه السورة، فالسيوطي حاول أن يوجد علاقة بين السورتين، ولعله وعهدي به بعيد أشار إلى أن هذا على القول بالتوقيف، لأن هناك قولا كما قلت بالاجتهاد بالذات في هذه السورة، يعني الخلاف أقوى، لأنه ورد حديث فيه ضعف أن عثمان رضي الله عنه سأله أو سئل لماذا وضعتم الأنفال والتوبة بين الأعراف ويونس مع أن الأنفال من المثاني والتوبة من المئين، لماذا وضعتها هنا؟ فيكون اجتهادا بينه رضي الله عنه، فإذا كان اجتهادا فهذا لا يبحث عن سر الترتيب فيه، هذه وجهة نظر. وأما من قال إنها بالتوقيت فيبحث عن السر، ذكر أن الأعراف تقرر وجوب اتباع وحي الله، وهذه السورة تبين وجوب ذلك مع تمام التسليم والإذعان والتبرؤ من الحول والقوة، وهذا المعنى واضح في سورة الأنفال مع عدم مناسبته في الظاهر للعقول، لأن سورة الأنفال تتحدث كما يأتي قريبا عن غزوة بدر، وغزوة بدر غزوة حصل فيها النصر، من الذي قتل الكفار؟ خطأ، فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. لماذا نزل القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. من ظن أن المسلمين قتلوا الكفار هذا في الظلمات، أعرف أنهم قتلوهم، لكن الله يقول فلم تقتلوهم. فحقيقة الأمر راجعة إلى من بيده الأمر، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت، عندما رمى الحصى عليه الصلاة والسلام، ولكن الله رمى. وهذا مصداق لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت تقول في دعاء الاستخارة وأحيانا نغفل عن المعنى، وتقدر ولا أقدر، ثم تقوم وتظن أنك تقدر، هذا خلل في العقيدة، في التصور للحقيقة. فجاءت هذه السورة تربي الصحابة، ربما يتصور متصور أن تأتي السورة التي بعد غزوة بدر تقول أحسنتم أيها الجنود الأبطال، هكذا فليكن الرجال. لكن الله يربي المؤمنين تربية أخرى تختلف عن كل جيوش الدنيا وعن كل أهل الأرض، إنه الوحي الذي ينزل من السماء. فجاءت تبين أن الأمر كله لله وينبغي أن يسلم لله، فكأنها مرتبطة بسورة الأعراف من هذه الجهة. الوقفة الخامسة في العهد الذي نزلت فيه هي مدنية باتفاق، وهذا أمر ظاهر ولم يصح استثناء شيء منها. والوقفة السادسة مع تأريخها تعد الثامنة والثمانين بعد آل عمران وقبل الأحزاب. ما رأيكم في هذا الكلام؟ بعد آل عمران وقبل الأحزاب، سورة الأنفال في الترتيب المشهور تعد الثامنة والثمانين بعد آل عمران وقبل الأحزاب. استيقظوا يا إخوان، ذكرته في سورة سابقة. آل عمران مرتبطة بأي غزوة؟ ها؟ بأحد. والأحزاب؟ بالأحزاب. والأنفال؟ بدر. يقول أحد ثم بدر ثم الأحزاب، أين الخلل؟ ها، من يجيب بإجابة واضحة؟ ترتيب إيش؟ الغزوات. إذن هذا مخالف لما هو ثابت قطعا أن بدرا قبل أحد، إذن هذا يعترض عليه. قلنا هذه الرواية مشهورة، ممكن إيش؟ من الواضح أنها نزلت إبان الحدث تماما. فمثلا الأسرى، هل تأخر ما كان النبي أن يكون له أسرى إلى ما بعد أحد؟ لا يتصور هذا، بل الأمر واضح أنه كان مباشرة. وغيرها آيات واضحة أنها نزلت في غزوة بدر، قريبا من بدر، إما في نفس المعركة، بعض الآيات رجح بعضهم أنها أثناء المعركة نزلت، وبعضها قريب. فهذا الكلام فيه نظر ظاهر، وهي مبكرة النزول عموما لارتباطها بغزوة بدر التي وقعت في رمضان من السنة الثانية للهجرة، وانتصر المسلمون فيها انتصارا عظيما، ولذا فجعلها بعد آل عمران فيه نظر ظاهر. بل تجد في آل عمران آيات تذكر يعني أو آيات سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع اليهود بعد غزوة بدر في أمور، واضح أن آل عمران بعد بدر خلافا للرواية المشهورة، وإنما ذكرناها لشهرتها، وقلت من قبل أن متنها فيه شيء كثير يستحق النقد، وقد نقدها كثيرا ابن عاشور مع أنه كان يذكرها ويعتمدها ابتداء. الوقفة السابعة مع أسبابها، 13 سببا، وهي أقصر من المائدة وكل السور المدنية التي سبقت، فكانت أسبابها أقل، وأغلب أسبابها مرتبط بغزوة بدر، وبعضها محتمل يحتاج إلى جمع الروايات. أما الوقفة الثامنة فمع مطلع السورة فقد افتتحت بجملة خبرية، يسألونك عن الأنفال، والسور المبدوءة بالجمل الخبرية 23 سورة. الوقفة التاسعة مع مقاطع السورة. وعندكم في التشجير الذي أرسلته المجموعة أن السورة مقطعان. المقطع الأول أو قسمان عفوا، نحن نبدأ بالقسم ثم تحته المقاطع. القسم الأول في تدبير الله للمؤمنين، وهذا يذكرنا من مسألة الحول والقوة. من الذي يدبر أمر المؤمنين؟ الله سبحانه وتعالى، مع أوامر للمجاهدين في سبيل الله. والقسم الثاني في كيد الله للكافرين وإبطال كيدهم. لاحظ التقابل، تدبير الله للمؤمنين وكيده للكافرين، مع مزيد وصايا في أمر جهاد المؤمنين. هذان هما القسمان الرئيسان في السورة. ثم تحت كل قسم تفريع. فالقسم الأول بدأ بمقدمة ثم مقطعين. في المقدمة في أول السورة، أو بالضبط في أول 4 آيات من السورة، بيان حكم الأنفال مع بيان صفات المؤمنين الكاملين. وهنا سأسألكم، كثيرا ما تذكر صفات المؤمنين في السور التي فيها القتال، لماذا؟ هذا ذكرته من قبل. نعم يا شيخ عبد القادر، هذه الصفات هي صفات من يريد النصر. المؤمن المجاهد يحتاج إلى هذه الصفات. هنا ذكر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، لا يعتمدون على قوتهم ولا على سلاحهم، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة بل أثناء المعركة يصلون، ومما رزقناهم يؤمنون ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ثم جاء القسمان، القسم الأول المقطعان في هذا القسم. المقطع الأول يعرض لما حدث يوم بدر، حيث حصل الخير بالقتال رغم كراهة المؤمنين للقتال. غزوة بدر ما كان المسلمون فيها قاصدين للقتال ابتداء كما تعرفون. قال وإذا غدوت من كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل. لا، دخلنا الآيتين في بعض. قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وهذا يتناسب أيضا مع سورة البقرة، ومن العلماء من يرى أن هذه السورة شرح لآيتين في سورة البقرة، إحداهما كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه النهاية للآية أشمل من الآية، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في كل الأحكام، سواء في هذا الحكم الذي ظننتم أو كان مكروها لكم وهو القتال أو في غيره، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه خاتمة عظيمة ينبغي أن يجعلها الإنسان دائما في ذهنه، كلما شعر بثقل حكم يقول الله يعلم وأنتم لا تعلمون، مهما بلغت عقولكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم جاء القسم الثاني من هذا المقطع في نداءات للمؤمنين تشير إلى الأساسيات التي تحتاجها إقامة فريضة الجهاد. سأعرض هذه الأمور سريعا وتلاحظون أنها تختلف عن كل جيوش الأرض. عندما تعطى التعليمات للجنود بماذا يؤمرون وبماذا يؤمر المؤمنون؟ قال: كالثبات عند اللقاء وطاعة الله ورسوله والاستجابة لهما والبعد عن خيانة الأمانة والتقوى التي يحصل بها الفرقان مع الربط بيوم بدر والختم بالوعد بالفرقان لمن اتقى الله. لو تأملتم في هذه الأوامر لوجدتم طائفة منها لا علاقة لها بعالم الحس، ما علاقة التقوى بالقتال؟ القتال هو قوة جسدية فقط عند من لا يعرف الوحي، قوة جسدية فقط. قال ابن القيم: وتأمل في أجسام الروم والفرس كيف خذلتهم لما كانوا خالين من الإيمان أو نحو ذلك مما ذكره، وكيف انتصر الصحابة ما كانوا كثرة قط إلا يوم حنين وحصل لهم ما حصل ثم نصرهم الله سبحانه وتعالى. وأما القسم الثاني ففيه إبطال كيد الكافرين مع زيادة توجيه للمؤمنين. قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهكذا في كل عصر. لا تظنن ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا تظنن أن انتشار الباطل باق أبد الدهر، لا يمكن، لا بد أن يزولوا ويزالوا ويموتوا ويلقوا ربهم ويأخذون جزاءهم كاملا. وبعضهم يقول، وهذا من ضعف الإيمان، تقول له شيئا فيقول لك: تريدني أن أنتظر إلى قيام الساعة؟ سبحان الله، هذا من ضعف الإيمان. والله يقول: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فإذا وجدت من عنده ضعف يقين فاستعذ بالله، إذا لم يثبت معك فلا تعلق نفسك به. اليقين أن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، توفى فيه كل نفس ما كسبت. أما الدنيا فقد يجعل الله الدولة للكافرين وقتا من الزمن لحكمة عنده سبحانه وتعالى. ثم جاء المقطع الثاني بعد إبطال كيد الكافرين، القسم الثاني عفوا من المقطع، عفوا دائما يختلط علي، المقطع الثاني في القسم الثاني في نداءات لكل من الرسول صلى الله عليه وسلم القائد والمؤمنين الجند ليعرف كل واجبه. فمن ذلك: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وقبلها: يا أيها النبي حسبك الله. ففيها التوجيه إلى الاعتماد على الله والتحريض على القتال وما يقوله للأسرى، ووجه المؤمنون للثبات والذكر. ما علاقة الذكر بالقتال؟ هذا أقوى شيء لا شك. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه في آخر الزمان تفتح بعض المدن بالتكبير فقط، وهذا حصل كما ذكر أهل التاريخ في فتح حمص في عهد الصحابة، بعدد من التكبيرات سلم أهل الحصن الحصنة، مع أنه كان حصينا جدا، مدينة حمص المعروفة في الشام. فالذكر لا شك أنه أقوى زاد. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر عنه ابن القيم إذا صلى الفجر يبقى في الذكر لا يلتفت إلى ابن القيم حتى ينتصف النهار أو يقارب انتصاف النهار أحيانا. قال ثم التفت إلي أو كان يلتفت إلي ويقول هذه غدوتي، يعني ما نسميه الآن باللهجة الإفطار، لأن الغداء هو طعام الصباح أول النهار، نحن الآن الغداء بعد الظهر. قال هذه غدوتي ولو لم أتغد لهلكت. كيف يستطيع أن يدخل على الأمير وينصحه ويشتد في الكلام ويتكلم ويناقش ويحاور ويدعو؟ هذا يحتاج إلى زاد، والذكر أعظم زاد في الجهاد بالسنان وفي الجهاد باللسان. وقد أرسل الله موسى وفرعون إلى أكبر طاغية، قال ولا تليا أي تضعف في ذكري. فالذكر هذا خاص بجيوش المسلمين، أما غيرهم فماذا يذكرون؟ ولذلك لا بد ألا تتفق أفعال المسلمين أبدا لا في الجهاد ولا في غيره مع أفعال الكفار، لأن تصورهم لكل الأمور مختلف. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ والآن تجد كثيرا من الناس تقول له الوحي، يقول لك يا أخي الإنسان هو الإنسان، الإنسان هو الإنسان، لكن الأحياء ليسوا كالأموات، لكن المبصرين ليسوا كالعمي، لكن المرضى ليسوا كالأصحاء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فلا يمكن التسوية أبدا. وإذا وجدت نفسك تشابه الكفار في تصرفاتك فاعرف أن هناك خللا في تصوراتك، فالتصرفات فرع عن التصورات، والتصورات هي الحقائق التي تستقر في القلب وتحكم عليه. والله المستعان. ثم جاءت خاتمة هذه السورة في هذا القسم الثاني، تقسم الناس بحسب كفرهم وإيمانهم، وبحسب وتقسم المؤمنين بحسب هجرتهم وجهادهم. فهناك مؤمنون هاجروا وجاهدوا، وهناك مؤمنون لم يهاجروا. بين الله هذه الأحكام في سورة نزلت في السنة الثانية للهجرة، وكأنها تمهد وتزيد من الحث على الهجرة وترك مكة والانضمام لجيش المسلمين ولدولة المسلمين التي أقيمت وبدأت ترسخ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقفة العاشرة والأخيرة، طبعا التاسعة الترقيم هنا، في موضوعها بالنظر إلى تاريخ نزولها يمكن القول إن موضوعها هو الجهاد وأحكامه، مع الربط بيوم بدر وما وقع فيه من النصر وتدبير الله وحده لكل ما وقع فيه. وهناك كتاب مفيد جدا أختم به، لأنه يربط كل سورة نزلت بعد غزوة بالغزوة، فيربط بدرا بالأنفال، ويربط أحدا بآل عمران، وهكذا كل السور، وينظر ويتأمل كيف رب الله المؤمنين بهذا الحدث الذي حدث. وهو كتاب في ثلاثة أجزاء، التربية الجهادية في السيرة النبوية للدكتور محمد منير الغضبان، كتاب مفيد جدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.